تصرف على الأقل فيما في إسراف وإضاعة المال ونحو ذلك. فنقول هذه الضرائب ما سنها أو قننها من فرضها على الشعوب المسلمة إلا حينما أعرضوا عن التشريعات التي سنها الشارع الحكيم في الإسلام والتي هي سبب لتخديس الأموال في خزينة الدولة المسلمة. فلما أعرض الحكام عن هذه الوسائل المشروعة خلت بيوت المال من المال، فماذا يفعلون؟ سنوا من عندهم تلك الضرائب، فهي مكوس وهي لا تجوز. ولذلك يفصل في خصوص الضرائب، يفصل الإمام الشاطبي رحمه إيش؟ مصالح المرسلة. نعم، أنا لا أقر بالمصالح المرسلة ولا أجعلها دليل مستقل، لأن يعني أصل الشريعة كلها مصالح، تأتي بالمصالح بتكميلها أو تأسيسها. والمصالح التي يقال أنها مصالح مرسلة إن شهد لها الشرع بالصحة فهي من الشرع، وإن شهد لها بالبطلان فليست من الشرع. ألم تعلم أن بعض العلماء الآن يقولون إن تجويز ربا البنوك من المصالح المرسلة؟ كيف؟ قالوا البنك يستفيد زيادة المال، والآخر يستفيد أنه يحرث، يؤسس مصانع، يؤسس تجارة، فهذه مصالح مرسلة. وأصل تحريم الربا هو الظلم، إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وهذا نفي ظلم، هذا فيه مصلحة للمرابي والمربي وللشعب أيضا. فهمت؟ كله على أساس إيجاد دليل لم يثبت. فأنا أقول ليس هناك دليل يسمى مصالح مرسلة، بل ما شهد له الشرع لأنه مصلحة أخذ به وما له فلا. نعم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ضابطا للمصلحة المرسلة، فقال كل أمر وجد مقتضاه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان ثمة مانع من فعله ففعله بعد ذلك مصلحة، فما صحة ذلك؟ قلنا المصالح المرسلة فليس متفق عليها بين العلماء، فهل بوب البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أو كتاب الأحكام باب المصالح المرسلة؟ هل فعل ذلك أبو داود؟ هل فعل ذلك الترمذي؟ هل فعل ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ نعم، إنها إذا حدثت قضية فللعالم أن يجتهد فيها وله أن يحجم ويتأخر. رب العزة يقول في كتابه الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب، فعندنا كفاية وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما تقدم أن للعالم البصير المتبحر للعلم أن يجتهد في القضية التي لا يرى فيها نصا ولا يرى فيها عموما أيضا، له أن يجتهد وله أن يحجل. فالإمام مالك سئل عن 40 مسألة فأجاب عن مسائل قليلة منها، وهكذا أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى على ورعه، ربما يتوقف في بعض المسائل وربما يتردد تارة يقول كذا ويقول أخرى يقول كذا. نعم، فليس واجبا عليك أن تقدم وأنت غير متأكد مما تقدم عليه. والله المستعان. ونعم نعم، إنه كما يقول الشوكاني في كتابه ليل الأوطار رحمه الله، ما من مسألة إلا ما من قاعدة، أي من قواعد أصول الفقه، إلا وهي محتاجة إلى أن يستدل لها لا يستدل بها. ثم الدارسون في أصول الفقه يرون أن بين المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة اختلافا، ولست أعني أنهم مختلفون في كل شيء، إلا أن هذا الاختلاف يدل على أن هذه القواعد مبنية على الظن، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. فهذا الاختلاف يدل على أنه ليس بحكم شرعي. ما هو الذي أنت ملزم به؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. على أن المتدحر في العلم ربما يجد عمومات، وربما يجد أيضا إشارات من آيات قرآنية تدل على مقصوده. نعم، فماذا بارك الله فيكم؟ فالقصد الذي ننصح به إخواننا أن يجدوا ويجتهدوا في تحصيل العلم النافع، وبعد أيام إذا أصبحوا مجتهدين وأصبحوا أحبوا أن يجتهدوا فلكم فله ذلك. يأتيك واحد من أصحاب جمعية الحكمة وليس فيهم عالم، المصالح المرسلة والمصالح المرسلة، أو من أصحاب جمعية الإحسان. نعم، وهكذا يا إخواننا. نعم، ليس لكم أنتم، ما لكم ولهذا، ما لكم ولهذا حتى تشنعوا على أهل العلم في مسألة المصالح المرسلة. والله المستعان. نعم، عهده يقول: هل يعد وضع الخطوط أو العلامات لتسهيل تسوية الصفوف من البدع،